في تقسيمات التوحيد بغض النظر عن المضمون والمحتوى. يعني هو احنا تقسيم التوحيد هو خاضع لايه؟ يعني المهم جدا في القضيه هو المحتوى نفسه. انا توحيد الربوبيه توحيد الله بافعاله، توحيد الالوهيه توحيد الله بافعال العباد، توحيد الله بافعاله يعني كل ما يصدر من الرب الى المخلوقات هذه افعال الربوبيه، الخلق، الاحياء، الرزق، الاماته، الشفاء، كل تدبير امور الكون هذه ايه؟ ربوبيه. يعني ايه معنى توحد الربوبيه؟ يعني توحد الله بافعاله، يعني هذه الافعال لا يفعلها الا الله. اما توحيد الالوهيه يعني اذا كان الله فوق الخلق فالسهم من الله الى المخلوقين دي توحيد ايه؟ ربوبيه. توحيد الالوهيه السهم من المخلوقين الى الرب سبحانه وتعالى، اللي هي مقابل بقى كما انه لا رب الا الله، لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا ميت الا الله، ينبغي الا يعبد الا الله. فيلزم من توحيد الربوبيه توحيد الايه؟ الالوهيه. وهذا ناقشناه من قبل بالتفصيل عند دراسه كتاب ايه؟ ها؟ دعوة توحيد للدكتور هراس، فإنه أجاد جدا في هذا الباب، أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية. فلو بقى التقسيم ده بدعة اللي هي مجرد الالتفات للألفاظ دون المحتوى والمضمون، هل يمكن أن واحد يقول أن الصحابة درسوا حاجة اسمها علم النحو وعلم البلاغة وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم التفسير وأصول التفسير وعلم آيات الأحكام وعلم أحاديث الأحكام وكل هذه العلوم والتقسيمات، هل هي بدعة؟ عشان كده احنا في البدعة نقول ايه؟ طريقة في الدين مخترعة. فهذه طرق لكنها ليست مخترعة، دي عملية تسهيل للمفاهيم وتحصيل العلوم. فمن أراد أن التقسيم يعني مقصود مجرد التقسيم اللفظي بدون نظرة المحتوى، فالمحتوى موجود. طيب إذا نظرت لللفظ بتقول أنها بدعة عشان اللفظ ده مش موجود عند السلف، توحيد الألوهية توحيد الربوبية، فيلزم بناء على هذا الفهم أن يقول أن من قال أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى متواتر وآحاد مبتدع. أن الصحابة ما تكلموش عن متواتر الأحد، أو أن من قال إن الأحكام التكليفية تنقسم إلى واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح مبتدع، وأن من قال إن كلام العرب ينقسم إلى حرف وفعل واسم مبتدع، وما يقول هذا أحد شم رائحة العلم. فهذه شبه يراد بها الصد عن حقائق يعني التوحيد. أما القول بأن أول من قال بانقسام التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية ابن تيمية وتابعه ابن عبد الوهاب فغير صحيح أيضا. مش عارف إيه النغمة بتاعت الوهابية دي، المفروض الكلام ده اندثر من زمان، ده كلام متخلف وناس متخلفة يعني اللي تقول إن الوهابية ويعيدوا تاني سب الدعوة، دعوة التوحيد ودعوة الإسلام بأنها وهابية، ده كلام المفروض اندثر تماما، انقرض زي الديناصور كده، لأن يعني هناك مسوغات أنه انتشر في وقت معين لما كانت وسائل الاتصال بطيئة جدا بين أطراف الإمبراطورية العثمانية وبين نجد القابعة في عمق الصحراء، لكن في هذا العصر رجع ناس تانية بتتكلم على كلمة الوهابية، فهذه مصطلح سياسي أساسا، كلمة الوهابية مصطلح سياسي مش مصطلح علمي إطلاقا، هو استعمل للتشنيع فقط، لكن الشخص المنصف يتحرى ويرى أن هذه حقائق الإسلام لا علاقة لها بالوهابية. الوهابية ما جاءت بدين جديد، وإنما جددت شباب التوحيد وجددت دعوة الإسلام. نفس الشيء في حق شيخ الإسلام يعني ابن تيمية. وكما قلنا مرارا لو افترضنا أن ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ما خلق أصلا، هل كان الحق سيضيع؟ فهؤلاء مجددون فقط، مجرد مجددين لم يخترعوا شيئا. فالمفروض أن الناس يعني ده نوع من الانتكاس الشديد جدا في المفاهيم ورجوع إلى أساليب، معلش في الكلمة، يعني البلطجة العلمية إنجاز التعبير، دي بلطجة فكرية أن يرجع تاني الناس تقول وهابية. وهابية إيه؟ هي من ساعة ما أحدث 11 سبتمبر وبدأت أمريكا بغبائها تفتش الناس دي إيه؟ قالك دول وهابية، بدأ الحرب من جديد تعود من جديد. وطبعا الأمريكان أعاجم ولا يبقى هنا شيئا،